أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هناك أيضا جواب ثاني لإشكالية أن العمومات كلها بالتالي مخصصة بمخصصات معلومة، فعند الشك في التخصيص الزائد لا يمكن التمسك بالعمومات لأنها مجاز، ولا يدرى أن المجاز أي حد منه يراد. الجواب الثاني تبناه جملة من كثير من الأعلام حتى صار كفاية بكفاية، أن العموم لا زال على العموم ولم يستعمل في المجاز وإن لم يكن مرادا جديا. هي الحيرة من الجهة أن العموم كيف يراد منه حده الوضعي والأولي، والحال أن المراد الجدي أضيق من المراد الاستعمالي أو المراد الوضعي، فكيف يمكن أن يكون باقي على حاله المراد الاستعمالي والمراد الجدي مخالف له؟ هو ذا المحذور إلا ألجأ القدماء إلى القول بالمجازية، أي أن المستعمل فيه مطابق للجدي ضيق أضيق من الوضعي، هو هذا الذي ألجأ المتقدم. الجواب الثاني يريد أن يجيب عن هذا التقرير، أن الاستعمال يبقى مطابق للوضعي غير مطابق للجدي لحكمة ولغاية ولغرض. الغاية والغرض ما هي؟ الغاية والغرض هو أنه استعمل في العموم لبناء وضرب القاعدة عند الشك، لضرب القاعدة عند الشك من باب ضرب القاعدة. شبيه إليه طبعا وجه ثالث أذكره لبعية هذا الوجه الثاني، ولازمنا نواصل الوجه الثاني، بس لكن باعتبار هذا الوجه الثالث قريب الأفق من الوجه الثاني الذي هو أن العموم استعمل فيما وضع له من سعة العموم لضرب القاعدة وقانون وفي مواد الشمس. أصل هذا المعنى قبل أن ننتقل للصورة الثالثة، شنو معناه؟ معناه أن الشارع يعلم بأن العموم يتخلف عن الواقع وعن المراد الجدي، ومع ذلك أبرز العموم الشارع وبنى العموم في تخاطبه مع المكلف لضرب القاعدة والقانون. كلمة قانون نسيتها معي، لضرب القاعدة والقانون. خب ما هو معنى ضرب بناء القاعدة والقانون؟ ها، بناء القاعدة والقانون يعني ليكون العموم إمارة في موارد الشك، ليكون العموم إمارة يتمسك بها في موارد الشك، هذا معنى ضرب القاعدة والقانون. يعني الهدف من العموم ليس فقط كشف الواقع، الهدف من العموم لاحظوا كأنما مفاد ظاهر يعني. يعني الدليل الاجتهادي وهي نقطة مهمة. الدليل الاجتهادي كما يتكفل الحكم الواقعي يتكفل بيان الوظيفة الظاهرية، أن عند الشك، وهذا معنى أن عند الشك تمسك بالعموم. فالعموم له مفادان، يعني مفاد حكم واقعي ومفاد حكم ظاهري. ومفاد حكم ظاهري طبعا الكلام في التخصيصات المعلومة الأمر واضح. فرغم أن هناك تخصيصات معلومة، كيف يقال أن العموم استعمل في العموم لنفس دائرة المعنى الوضعي بلا أي ضيق؟ كلام في هذا ليس كلام في موارد التخصيصات المشكوكة. ثمرة البحث في التخصيصات المشكوكة تحرير البحث في التخصيصات المعلومة، كيف العموم استعمل في تمام دائرة العموم الوضعي. والحالنا في المراد الجدي علمنا بخروج يقرب 10 مخصصات معلومة أضيق يعني المراد الوضعي. كيف مع ذلك نصر أن العموم في المعنى الاستعمال استعمل في تمام دائرة المعنى الوضعي بلا ضيق، مع أننا نعلم في المراد الجدي أنه الشارع أن يعلم بأنه سيضيق. فكيف يريد على صعيد المعنى الاستعمالي الدائرة الوسيعة التي هي أوسع من مراد الواقع؟ كيف يريد؟ سبب تفسيره هو أن العموم لو كان فقط مسوقا للحكم الواقعي لكان في إشكال، كيف لا يتطابق الاستعمالي مع الجدي؟ لو كان العموم فقط مسوقا للحكم الواقعي لأثير هذا الإشكال، كيف لا يتطابق المعنى الاستعمالي دائرة غالبا مع دائرة خالب المرجئ؟ أما إذا العموم كان مسوقا لحكمين مو لحكم فقط، حكم الواقعي وهو أضيق، الحكم الظاهري طبيعة الحكم الظاهري أوسع، طبيعة الحكم الظاهري أوسع. يمثلون بهذا المثال، ألا تشاهد ما ذكره الأصوليون في الجمع بين الحكم الظاهري ولو الاجتهادي مع الحكم الواقعي؟ ماذا قالوا؟ الحكم الظاهري لا يصيب الواقع دائما، غالبا يصيب الواقع الحكم الظاهري، في مساحة قليلة يخطئ الواقع، مخطئ احنا مو مصوبة. زين، كيف يجعل الشارع حكم ظاهري اوسع من الواقعي؟ الجواب الذي ذكر في الجنب بين الحكم الظاهري والواقعي نفس الجواب هنا، كيف يكون العموم اوسع من الواقعي؟ جوابه هو هذا، ان هناك الحكم الظاهري في الدين الشاهدي اوسع من الواقع، لان وظيفته لاجل التمسك به حين الشارع وظيفته لاجل التمسك به بشكل مضطرد كي يعم الأغلب ويعم غير الأغلب. يعني وظيفة ليس بيان الواقع فقط، وأيضا وظيفة رفع الحيرة. ذكروا هذا الحكم الظاهري، حتى في الحكم الظاهري الذي هو دليل اجتهادي ذكروا في الجمع بين الحكم الظاهري سواء ظاهري اجتهادي أو ظاهري فقاهتي، ظاهري اجتهادي أو ظاهري فقاهتي، هناك ذكروا أن وظيفة الحكم الظاهري ليس فقط كشف الواقع، وظيفة رفع الحيرة والحيرة هو هذا بنفسه عن عينه يذكر في العموم، أن العموم مسوق مؤسس مبني لبيان شيئين، بيان الواقع وبيان ضرب القاعدة والقانون، يعني الوظيفة الظاهرية عند الشرع. بارك الله، إيه بالتالي أوسع نعم. في إشكال طبعا على الوجه الآن عنونا، بس قبل الإشكال دعونا نتعرض إلى الوجه الثالث قريب الأفق من هذا الوجه الثاني. مقصودا من دلالة جدية يعني ما يعني وجه حق، والذي يقول مراد السماء لا يقول بالمراد الجدي. يعني تريد تطابق الاستعمالية مع الجدية، خب هذا يدفعه باب الكناية، باب التعريض، باب الهزليات، أبواب كثيرة في البلاغة كان الكنايات عندنا. ليش يستهزئ الشاطئين؟ الله يستهزئ بالكناية ويمجهم في طغيان. قلوا بسوء بسوء يستهزئ ليش يستهزئ تسمي حقيقي؟ المهم استهزاء، هذا استهزاء المهم. ما عنده مراد يجي. قل فأتوا بسورة من مثله، ما يدري ما يقدرون، استهزئهم. نفس الشيء. فالمقصود على الحال أن الله يأتي الشمس من المشرق تأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. مو مراد يجي إبراهيم، يجي إن هذا ما عنده قدرة. هذا إذا جاوب ذاك اللي يقول حتى جدي ويا الواقع ويا السماء دائما مطابق، ما يمكن بعض الموارد ضروري أن يخالف الجدي الاستعمالي. أي نعم، أي فإذا ضروري هذا الجواب عن من قال بضرورة التطابق، نقول هناك ضرورة لا تطابق. هذا المجمع المقصود على أي حال. باب البلاغة بحث مهم، سيما علم المعاني وعلم البيان خاصة بحث جدا مهم. الشاهد في وجه ثالث قريب الأفق لهذا الوجه الثاني، ما هو؟ أن العموم صحيح غير مطابق للجدي، الجدي أضيق من الاستعمالي، هذا صحيح الغرض، لكن هناك غرض من ذلك. ما هو الغرض؟ الغرض هو التوطئة والتمهيد، التوطئة او التمهيد. توطئة لماذا وتمهيد لماذا؟ توطئة او تمهيد للتمسك بالعام في موارد الشك وهالمجرة وللإحاطة بموارد الواقعيين، يعني تقريب ألفاظ تختلف روحه واحدة مع التقريب السابق، لأجل ماذا؟ التوطئة او التمهيد، الصوت أو التمييز، لإرادة الصوت أو التمييز. يعني ليس هو القالب النهائي، هو قالب موطئ وقالب ممهد للقالب النهائي وهو الجديد. إذن هذا الوجهين يشرح بعضهما الله الثاني والثالث. هنا الميزة المعنية عند إشكال، الميزة المعنية عند إشكال هو ماذا؟ إشكال بأن لو كان العموم وظيفة ظاهرية عند الشاه، لو كان العموم وظيفة ظاهرية عند الشاه، صار العموم دليل أصل عملي، ولم يعد العموم دليل اجتهادي كاشف عن واقع. الدليل الشهادي شنو خاصيته فرق عن الأصل العملي؟ الدليل الاجتهادي أصل طبيعة الكشف عن الواقع، أما الأصل العملي أصل طبعة رفع الحيرة في الوظيفة الظاهرية. فلو كان العموم يتكفل بيان الواقع وهو المراد الجدي، ووظيفة ظاهرية عند الشك للتمسك به في التخصيص، صار العموم مفاده دليل شهادي ومفاده دليل فقاهتي أصل عملي، وهذا كيف يمكن أن يلتزم به؟ هذا إشكال الميزانية على كلام الأخن وغير الأخن ممن التزم بالوجه الثاني والثالث. فما يمكن أن يلتزم بهذا الجواب عن كلام الميزانعيين؟ أولا نفس الميزانعيين، هذا الجواب هو قصة جواب قصت تعميق لهذا الوجه الثاني هذا الجواب. نذكره بصيغة جواب لكنه في الحقيقة تعميق لنفس نظرية الوجه الثاني ودعم له. الجواب أولا أن الميز النعيمي رحمة الله عليه والسيد اليزدي التزم في أبواب الفقه في قسم من العمومات، التزم في العمومات الناهية التحريمية التي يخرج منها مخصص وجودي، عمومات تحريمية موضوعها عدمي، يعني أصل الطبيعة مع قيود عدمية، خرج منها عنوان وجودي مخصص حكمه الحل، مثل ماذا؟ مثل هذا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. استثنى منهم المحارم حتى المؤمنات، استثنى من المحارم، وهنا العموم ماذا؟ تحريمي، موضعه إنسان غير مماثل، قيوده عدمية، ليس بكذا ليس بكذا، خرج منه هذا المحارم. المحارم عنوان وجودي، أخوانكم أخواتكم المجرم، خالاتكم أخوالكم، أي من كل العموم، خرج منه على عنوان وجودي موضوعا وجودي حكما حل. هذا المبنى طبعا التزام به كثير، مو بس السيد يزيون من زمان، السيد أخوئي غيرهم كثير من الأعلام التزموا بهذا المبنى. هذا الآن نذكره في قسم العمومات، أن العموم الذي يكون تحريميا موضوعه عدمي بلحظة قيود، خرج منه مخصص موضوعه وجودي حكمه الحل، حكمه ترخيصي. قالوا بأن صياغة الشارع لهذا العموم خرج منه عنوان وجودي يفيد أن الشارع يريد أن يؤسس أن العموم ليس فقط لأجل بيان الواقع، بل لأجل ماذا؟ لأجل التمسك به عند مواد الشك في المخصص. عند الشك في المخصص، مو فقط عند الشك في أصل التخصيص، هذا سهل شوية، عند الشك حتى في الشبهة المصداقية للمخصص. يعني مثلا الآن الرجل أمامه امرأة لا يدري هي من المحارم أو غير المحارم، قل للمؤمن يغضوا، يقول لك يغضوا حتى تعلم أنها محارم، قل للمؤمنات يغضبن، يجب أن يغضبن من أبصارهن أو يسترن محاسنهن إلا أن يعلمن ولا يبدين زينتهن، شوف لا يبدين إلا عدن إلا على أزواجهم أو آبائهم أو أخوانهم وكذا. هذا يعني ماذا؟ شوف ست خبائك، المرأة الأصل أن يجب أن تتستر، ليس في شك في التخصيص الزائر. سيأتي ثلاث مسائل احنا الآن، حين في المسائل الأولى احنا وهو الشك في التخصيص الزائد، حتى الشك في الشبهة المفهومية للمخصص أو الشبهة المصداقية للمخصص. هذا القسم من العموات التزم السيد اليزدي والميزة النعيمي وجماعة بعد من بعدهم وربما من القدماء بعد، التزموا بأنه هنا سبق الشارع، سباكة الشارع، صياغة الشارع، العموم خرج منه عنوان وجودي إذا المخصص صار موضوعه وجودي. إذا المخصص صار عنوانه وجودي وحكمه التخيل، لا محالة هذا إيعاز من الشارع أن في موارد الشك بأقسامه في المخصص تمسك ظاهرا بالعموم. نزيد تمسك ظاهرا بالعموم، هذا أيضا نفاض ظاهري. كيف قبل ذلك نزلنا عنه كذلك وفاقا للسيد يزيد؟ طبعا هذا مو بس ناقل، مو قصة جواب ناقل. النقد ليس مهم بقدر ما بناء النظرية وتحليل وتعميق النظرية عنه. بس هذا جيد، هذا قسم آخر من العموم تلتفتون إليه، نمط آخر من العموم. الكلام في الوجه الثاني والثالث يطلق العمومات. هذا النقد في خصوص قسم من العمومات. صدق المخصص، مصداقين، شبه مصداقين المخصص. لا تدري المرأة هذا رجل من المحارم ولا، يجب عليها بحسب العموم مو بحسب الوصول العملية، بحسب العموم يجب عليها التستر، أن تستر بدنها وتهض فرصة. كذلك أيضا في الرجل حتى البيت قالوا أننا، لماذا القدماء قالوا الأصل في الفروج الاختيار؟ لماذا؟ نفس الشيء، الذين لفروجهم حافظون، حافظون من ما أخذ قيد وجودي إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. أخذ، شوف التلخيص، أخذ عنوان وجودي. هذا يعني أنه الأصل في الفروج الاختيار. ما يدري هذه امرأته أو هذه أجنبية يجفت في المراسل، ميسر الصبر ثبت احتياط الفروج. تمسك بماذا؟ الذين لفروجهم حافظون. احفظ احفظ احفظ احفظ احفظ حتى في مواد الشرك احفظ، الا على زوجهم الا اذا علم. لما ياخذ عنوان وجود يعني قم باحراز العنوان الوجودي والتثبت منه. أصلاً لما يأخذ عنوان وجودي ومن الطرف الآخر يأخذ عنوان عدمي، يعني يريد يقول لك أنك لا تقدم على الخاص إلا إذا علمت وجوده. يقولون هذا هو السر المشي المشهور في باب الفروج، وكذلك في الدماء. الدماء ما كان عندنا عموم في النهي عن الدماء إلا من هدر دمه، كافر المرتاد فلان على المجرى، عناوين كلها وجوديه. ولا الاصل في الدماء ان تحفظ تحقن. اذا سر هذا المطلب في الدماء في الفروج بل حتى في الاموال، تدققون ان هناك تحريمات عامه في هذه الامور الثلاثه، تحريمات ومواضيعها عدميه، خرج منها فقط عنوان وجودي. الترخيص في عنوان وجودي يعني أنت أيها المكلف لا تقدم على الترخيص ولا تسترخص لنفسك شيء إلا أن تحرز العنوان الوجودي. يعني نفس بعبارة أخرى تنويع الشارع أن في العموم لم يأخذ موضوع عدم في الترخيص المخصص أخذ عنوان وجودي، يعني يريد أن يقول لك التفت النهي ما يحتاج لي بعد تحرز الشيء، العدم ما يحتاج لإحراز، تلقائيا أصاب العدم. الوجود هو الذي يحتاج لإحراز. هذه تفسير السيد يزي والنعيم، أنه نفس الشارع لما يعطيكني في العموم عدمي، عنوان عدمي، يعني غير أصل الموضوع أو قيود عدمية، ويعطيك في موضوع الخاص المرخص لو في موضوع الترخيص استثناء يعطيك عنوان وجودي. أو لماذا يعطيك عنوان وجودي؟ معروف أن العنوان الوجودي يحتاج لإحراز بخلاف العدمي ما يحتاج لإحراز، أصاب العدم السابق هي جاية. نفس هذا التنويع إعاز دلالي، تعريض دلالي لك أنت أيها السامع، أنت أيها المكلف، أنك الأصل أن تتمسك بالعموم عند الشك الظاهري إلا إلا إلا إذا أحرزت العنوان الوجودي. عند الشكر لا يصلح لك داخل ظاهرا. الشك داخل ظاهرا في العموم لا داخل واقعا بتا. دققتم في العموم. لماذا؟ لأن العموم يتكفل، العموم يتكفل مفادان، مفاد حكم واقعي، لا هذا موضوع واقعي، ويتكفل حكم ظاهري يعني الشيء المشكوك يدخله في العموم. إذا عندنا كأنما طابقين من العموم، طابق واقعي وطابق ظاهري. في الطابق الظاهري حتى المشكوكات تدخل. أوه شلون يصير دليل اجتهادي يتضمن سنخين من المطلوب؟ هذا ذكروه في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. في الجمع بين الحكم الظاهري ولو كان دليل اجتهادي والواقعي، هذا الذي ذكروه، أن الظاهري غالبي الإصابة لا دائمي الإصابة. لأجل ماذا إذن يشرع الظاهري عندما لا يكون مضطرد الإصابة، غالب الإصابة لا دائم الإصابة؟ لماذا يجعل؟ يجعل لأجل رفع الحيرة، لأجل كوظيفة ظاهرية، لأجل رعاية الغالبية، الغالبية التي يصيبها. فلا يسرع الغالبية إلا بضم الأقلية مع الغالبية. هو دليل الشاذ. الآن بعدنا لازلنا لم نجب عن فلا إشكال مغنائيني حلا، أجبنا عنه فقط ماذا؟ نقضا. مو يجبنا عنه رغما، يعني الإجابة النقضية توسيع للمطلب، أنك أنت تلتزم. ونفس الجواب النقضي اللي ذكرناه، الجمع بين الحكم الظاهري الإشكالي وماذا؟ ها؟ والواقعي. هو التزم بالميزانية والكل التزم به. بعبارة أخرى، ما يذكره الأعلام في علم الأصول في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي دليل على أنهم يلتزمون في الحكم الظاهري الاجتهادي في الدليل الاجتهادي، فضلا عن أصل عملي. يلتزمون في الدليل الاجتهادي في الحكم الظاهري، يلتزمون بحكمين مو بحكم واحد، حكم واقعي وحكم ماذا؟ ظاهري. الآن بالنسبة إلى الأخوة، هذا مطلب موضة جديدة، هو مو موضة جديدة بل ورثة قد يكون للأخوان جديدة، وإلا هو هذا من يسمون به الأصوليون من قديم الزمان، أن الحكم الظاهري الاجتهادي بالاجتهادي يتكفل شيئين مفادين نطاقين، حكم واقعي وحكم ماذا؟ ظاهري. زين، هذا الجواب النقضي توسيع أو بيان للوجه. كيف نجيب عن جواب حل؟ هنا دقيقة شوية. كيف نجيب الجواب الحل؟ الجواب الحل شوية دقيق من كيف كذا. الجواب الحلي هو مو قصة جواب حلي. أنا يعني دائما أؤكد لنفسي والأخوان أن الانشغال بمعمعة النقد والبرامو برامو النقد مو هي على كل غاية علمية كبيرة، غاية علمية كبيرة بل ضرورة تعميق النظريات أكثر صحة أو تخطئة. نعم، هذا الجواب الحلي يعني الله أو تفسير يصير أعمق لنفس النظرية. الجواب الحلي يعني معناه تعميق أكثر لتفسير للنظرية في الوجه الثاني والثالث. الجواب هكذا، أن هنا الحكم الظاهري ليس مفاده مفاد الحكم الظاهري في الأصول العملية أصلاً، ليس سنخه سنخ الحكم الظاهري في الأصول العملية أصلاً، إذن ماذا؟ بل سنخه سنخ الحكم الظاهري في الدليل الاجتهادي. زين، بعد أكثر شنو الفرق يعني؟ زين، الحكم الظاهري في الأصول العملية وبين الحكم الظاهري في الدليل الاجتهادي. بس حكم واقعي شوي اثنين، حكم ظاهري في الأصول العملية، حكم ظاهري في الدين الاجتهادي، شنو فرق السنخ بينهما؟ شنو أي شيء؟ بعد تبدأ تشوفوا أليس عندنا في الدليل الاجتهادي الدليل اللفظي، أليس عندنا أصول لفظية، أصالة في الحقيقة، أصالة في العموم، أصالة في الإطلاق، أصالة عدم الاشتراك، أصول لفظية كثيرة. زين الأصول اللفظية لما نسموها أصول لفظية وهي تجري في الدليل الاجتهادي؟ أصول لفظية موردها الشك، ها، لكن تجري في الدليل الاجتهادي. شنو هاي المعنى؟ معنى ليست أصول عملية، سنخها يختلف عن الحكم الظاهري في الأصول العملية. لماذا مع ذلك جعله موردها الشك وسموها أصول لكن لفظية وليست عملية؟ ونقطة أخرى بعد، خلينا نتوغل في هذا المنظمة أكثر. نقطة أخرى في الأدلة الاجتهادية، الأدلة الاجتهادية أو الدليل اللفظي بالدقة هو الآخر ينقسم إلى قسمين: دليل اجتهادي في المرتبة الأولى ما مأخوذ في موضوع الشك، ودليل اجتهادي مأخوذ في موضوع الشك. عجيب أمر، هذه سالفة جديدة، هذه قصة جديدة. دليل اجتهادي قسم منه ليس مأخوذ، المعروف عن دليل اجتهادي ما مأخوذ في موضوع الشك، لا، وقسم من الدليل الاجتهادي مأخوذ في موضوع الشك. زين، هذا القسم الثاني، المرتبة الثانية من الدليل الاجتهادي المأخوذ في موضوع الشك. ما الفرق بينه وبين الأصول العملية اللي مأخوذ فيها الدليل الشك؟ ها، هني بيت القصيد شوية نركز، يندفع إشكال من زمان. هو في الفقه دفعها بس هني التزم به من زمان، هو حتى في الفقه دفع هذا الإشكال، هو نفسه من زمان. شنو الفرق؟ ها، الفرق في الدليل الاجتهادي الشك ليس في الحكم الواقعي كما في الأصول العملية أو في الوظيفة الظاهرية، الشك هو في إمارة لفظية. مأخوذ في المرتبة الثانية من الأدلة الاجتهادية الشك، لكن الشك في ماذا؟ مو في الوظيفة، تجاه الحكم الواقعي كما في الأصول العملية، إنما مأخوذ فيه الشك في وجود وورود أو وصول دليل اجتهادي. يعني ناظر لما هو كاشف عن الواقع، فيصير سنخة الكاشفية عن واقع بالواسطة الأخص في آخر ثواني، فيكون مفاد الدليل الاجتهادي من المرتبة الثانية المأخوذ في موضوع الشك صحيح شك، لكن ليس الشك الوظيفة الظاهرية تجاه الحكم الواقعي، وإنما هو في الشك في وجود دليل اجتهادي آخر أقوى الناظر إلى الواقع، فبالتالي يكون هذا الدليل الاجتهادي أصول لفظية صح ما أقول فيها شك، بس الشك الذي يعالج الإمارات الحاكية عن الواقع، يعني هو في الحقيقة في صدر الحكاية عن الواقع بواسطة، لذلك يكون سنخ دليل اجتهادي. تتمة الكلام غدا إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.